يقول السائل: يقوم عندنا المسؤولون على بعض المساجد بإعطاء هدية ومبلغ مالي للقارئ الذي يصلي بهم التراويح من باب تشجيعه أو من باب صنع من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فهل هذا الفعل جائز أو فعله أو فعله أحد من السلف؟ أما عن حكم فعله في السلف فلا أعرف، فلا أعلم من أن أحد فعل هذا من السلف الصالح. وأما إن كان الرجل الذي يقرأ يستحق الزكاة أو يستحق أن يعطى لفقره، فهذا لا بأس على أن لا يكون قراءته القرآن لهم في هذه التراويح مقابل هذا المال أجرة، أي أنه لن يفعل هذا إلا مقابل أجرة، هذا لا يجوز إعطاؤه. وعلى كل حال مسألة فيها سعة. بارك الله فيكم.